وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن قيام أيام الكفارة أم متتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن سعد ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك أحب إلي أن يكون ما حمى الله في القرآن وصام متتابعا. يأتي مالك رحمه الله بعد ذلك بأن مجاهد وحماد كانا يطوفان معا. مجاهد إمام من أئمة المفسرين، وعلماء التفسير يحثون على الحرص على الأخذ بآراء مجاهد كما يحثون على الأخذ بآراء ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وحماد تلميذ لمجاهد وكلاهما يطوفان معا، فجاء إنسان يسأل فبادر التلميذ وأجاب، وهذا فيه سرعة شوي. السائل يقول صوم كفارة اليمين يصام متتابعا ولا يفرق؟ فبادر حماد قال لا فرق ما عليك. فالتفت المجاهد قال لا يفرق، فإن في قراءة أبي بن كعب، وتقدم رواية في أنه في قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. إذا رأي مجاهد في كفارة اليمين أن تصام إيش؟ متتابعة. ورأي حماد تلميذ مجاهد أن تفرق. إذا رجعنا إلى القضية من أول والخلاف الموجود في تفرق أو تتابع، ولكن رأي مجاهد مقدم على رأي من؟ حماد. إذا نحمل رأي مجاهد على الإلزام والوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب. ثم جاء مالك بقضية عامة، يقول مالك أحب إلي أن كل صوم ذكر في القرآن أن يكون متتابعا. كلمة أحب إلي هذه على العين والرأس، لكن نلزم الناس بما يحبه ليس إلزام، نقول للناس أيضا يكون أحب إليكم. والصوم الذي ورد في القرآن ما كان متتابعا فلا مجال لأحد فيه. رمضان ما في حد له شك كلام في هذا، الكفارات اللي هي شهرين متتابعين ما حد له كلام في هذا. إذا ما بقي إلا قضاء رمضان وكفارة اليمين، غير هذا ما في. إلا هناك شيء آخر أيضا قد يكون ندرة، قد يكون فدية لصيد في الحرم أو في الإحرام أو عدل ذلك إيش؟ صياما. إذا قتل صيدا ولم يجد مثله من النعام ماذا يفعل؟ لم يجد أيضا أن يطعم بقدر قيمة إيش؟ المثلية من بهيمة الأنعام. يبقى عليه أن يصوم مكان كل إطعام يوم يوم مسكين يوما. قتل مثلا إيش؟ غزال، الغزال فيها عنز، ما وجد قيمة العنز. العنز كم قدرت؟ بخمسمائة ريال. خمسمائة ريال تطعم كم مسكين؟ عليه أن يصوم مكان كل مسكين يوما. هذه الصيام التي ذكرت في القرآن إما أن تكون عن حلق في الحج، صدقة أو نسك أو إيش أو عدل ذلك صيام، أن تكون قيمة الصيد، أو تكون في هدي كما في قضية كعب بن عجرة، صيام ثلاثة أيام عن دم الإيش؟ فدية الحلق، في دم الهدي، في فدية الحلق، جزاء الصيد، في قضاء رمضان، في كفارة اليمين. هذه أنواع الصيام التي ذكرت في القرآن، لم تقيد بتتابع ولم تقيد بتفرقة. مالك يقول أحب إلي أن تكون متتابعة بناء على القاعدة العامة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المبادرة إلى الإيش؟ وفاء ما في الذمة والخروج من العهدة. وبهذا ينتهي هذا الباب